من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على ما كان مخاطبا بفرضها. طبعا البيع لا يخلو عن شراء، البيع لا يخلو عن شراء. فنشير إن الله سبحانه وتعالى هنا اكتفى بذكر أحدهما، وذروا البيع وذروا البيع. فكل هذا الاكتفاء بذكر واحد عن الآخر مثل قوله تعالى ترى بنا تخيكم الحر، وإيه أيضا المقصود وتخيكم أيضا المرض. وخص البيع لأن أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق، لأن المشتري لابد له من إيه؟ من بيع. فإذا سد المنبع ومنع البائع من أن يبيع فالمشتري لن يجد أحدا يشتري منه. وذروا البيع، وذروا البيع الأمر بالترك أقوى من إيه؟ من النهي. يعني قوله تعالى وذروا البيع أقوى من أن يقال إيه؟ لا تبيعوا، مثل قوله فاشتربوه في الخمر، فاشتربوه، الامر بالاسلام اقوى من قوله لا تشربوه. فكذلك هنا وذروا البيع امر بترك الباء. وفي هذه الايه يعني اوضح دليل يرد به على من يلبس الشيطان عليهم انشغالهم بامر الرزق وبما يزعمونه من ان العمل عباده بالمفهوم الذي عندهم، لاننا في عباده، يقول نحن في عباده والعمل عباده، فيضيعون الصلاه ويتركون الصلاه احتجاجا لايه؟ الرزق. هذه الآية تأمر أمرا واضحا بترك السعي للرزق إذا جاء وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واغتنموا من فضل الله، استجروا واربحوا كما تشاءون. ومثل أيضا قوله تعالى في سورة النور في بيوت هذه الأمرار أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الهدوء والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه الى اخره. فهذا ايضا مما يسهل دعواهم في الانشغال بالرزق عن واجب الصلاه. فهذه حجه ظاهره وغير مقبوله. فالانسان يعني بل بالعكس اشار الله سبحانه وتعالى الى ان الانشغال بالصلاه هو احد اسباب اضرار الرزق في سوره الظهر. يقول تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ورحمة فيها إشارة إلى أن الاشتغال بالصلاة هو سبب من أسباب إدراك الرزق والبركة فيه. فإذا قضيت الصلاة طبعا بالنسبه لقول اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه، القول الاول ان ين بمعنى في يوم الجمعه كما في الايه اقول هذا خلقوا من الارض يعني في الارض. قول اخر ان ايه تبعيضيه، تبعيضيه اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه، من يوم الجمعه فهذه تبعيضيه طبعا لوجود الخطبه فيها. ربط الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى بين صلاة الجمعة وبين الحسن. يقول هذه الآيات الكريمة وهذا السياق يشبه في مدلوله وصورته قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، مع قوله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي كل منهما نداء في الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وفي الحج قال وأذن في الناس بالحج، كلاهما أهان وأعلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ففي كل منهما نداء وأذان الحج وصلاة وتعب وإتيان ذكر الله ثم الإصابة وإصابة فإذا أصبتم من عرفات تدخلوا الله عند المشعر الحرام، مما يربط الجمعة بالحج في الشكل وإن اختلف الحج وفي السيف وإن تفاوتت التفاصيل وفي المباحث والأحكام وكثرة وتنويعا من متفق عليه ومختلف فيه مما يدعى مباحث الجمعة لا تقل أهمية عن مباحث الحج وتتطلب عناية بها كالعناية بها. ومن هنا الشيخ عبد الكريم فصل جدا في الكلام في أحكام الجمعة اقتداء بشيخه، لأن الشيخ رحمه الله تعالى في السنتي في الجزء الخامس لما شرح تفسير سورة الحج عقد كتاب، يعني عمل كتاب أوسع كتاب تقريبا في أحكام الحج، هو الجزء الخامس تقريبا بكامله تقريبا في أحكام الحج واضح حوالي 355 صفحة على ضمان ذلك.

وقال أيضا ساعي غير ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعي غير ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم. سعى ساعي غير ابن مرة يعني يتكلم هنا عن رجلين من قبيلة غير ابن مرة سعي في تحصيل الديات فعمل عمل فيه حسن. سعي يعني عمل عمل حسن. سعى ساعية اثنين يعني من غير ابن مرة. سعى ساعية غير ابن مرة فعزما تبذل ما بين العشيرة بالدم. كانت العشيرة تبذل عند بيتها تصدع نتيجة ان في ناس قتلوا خطيرا فحصل لهم تصدع في الخطيرة. فسعى هذان الرجلان من غير ابن مرة في جمع الديات حتى ما يحصل تصدع بين الناس الختان. سعى ساعية غير ابن مرة سنع دماء تبذل تشقق ما بين العشيرة بالدم. فالسعي هنا في ايه؟ في العمل. وقال الشاعر ايضا ان اجزع القمه ابن سعد سعيه لا اجزه ببلاء يوم واحد. يعني ان اقبله عليه لا يمكن ان يوفيه. ان اجزع القمه ابن سعد سعيه يعني عمله في الجري طبعا. ان اجزع القمه ابن سعد سعيه لا اجزه ببلاء يوم واحد. من معاني السعي ايضا السعي على الاقدام. السعي اللي هو المشي على الاقدام المنافي لليه؟ للركوب. المنافي للركوب. السعي على الاقدام. وذلك فضل وليس بفرض. ولذلك البخاري ان ابا عبد ابن جبر مشى الى الجمعه راجلا على قدميه. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. اذا هذا افضل ان يخرج الى الصلاه ماشيا. لا استدلال بهذا الحديث من اغتبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فالسعي هنا بمعنى المشي على الرجلين مخالف لكونه راجلا المخالف للركوب. المعنى الرابع من معاني السعي. يبقى المعنى الاول القصد، المعنى الثاني العمل، المعنى الثالث السعي على الأقدام، المعنى الرابع الجبر والاستباد. الإسراع بقى الجري السريع يعني الجبر والاستباد. وطبعا هذا التفسير هنا هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. ما فيش حد بقى يقول تفعل لذكر الله يعني معناها نروح نصلي واحنا بنجري نجري المذهب. والله هذا المعنى هو أحد معاني كلمة السعي لكنه غير مراد هنا. ولذلك قال المفسرون وهو الذي انكره الصحابة الاعلمون والفقهاء الاقدمون. وقرأها عمر عمر بن الخطاب قرأ هذه الايه بدل ما يقرأ فاسعى الى ذكر الله قرأها ايه؟ فامضوا الى ذكر الله. فامضوا الى ذكر الله هذه قراءة تفسيرية. لما قلت قرأها عمر يعني عمر غير الكلمة لكن قرأها يفسر الصحابة. فامضوا الى ذكر الله يعني يفهموا بمعنى فاسعوا يعني فامضوا فامضوا. وقرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله. وقال ابن مسعود لو قرأ فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وهذا كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل. وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. فما لم يفهمه ويعلمه جائز أن يقرأ القرآن بالتفسير. فتكون قراءة مفسرة مش معناها أن ليه يعني قراءة فعلا أوحية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو لما يقول لهم فتحوا ذكر الله عندي فهي قال فامضوا إلى ذكر الله. فهذه قراءة إيه؟ تفسيرية. قال الشاعر أسعى على كل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. أسعى على كل بني مالك يسعى عليهم يعني إيه؟ يمسك عليهم. ها؟ أسعى على ذل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي. ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدل حديث إيه؟ إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا. فقوله إذا فلا تأتوها تسعون يعني لا تأتوها من جد. هذا منهي عنه إلا حالة واحدة ما هي؟ أيوة إذا كان هيجري

فلما يكون العقد ده او طبعا التوجيه هنا واضح جدا من كلمه او يعني واحد من ده او ده فجاز ان يرجع بمفرد واحد واضح يقول مع ان اللغه يجوز فيها رجوع الضمير لاحد المذكورين قبله اما في العقد او واضح مثل قوله تعالى ومن يكسب خطيئه او اثما لم يقل ثم يرمي بها رجع الواحد من الاثنين ثم يرمي به فريقا واما الواو فهو فيها كثير مثل قوله تعالى والتعويل وللصبر والطلاق ثم قال وانها الضمير عقد الى الطلاق فقط والتعويل وللصبر والطلاق وانها لكبيره الا على الصبر وقال تعالى والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين فعلى الضمير احد المذكورين قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله واضح طبعا لان قوله تعالى ومن يكسب خطيئه او اثما متفائل ان الخطيئه والاثم متساويين في ايه؟ في النهي والعصيان واضح مثلا واستعينوا بالصبر والصلاه ما هي الصلاه يعني اخف من عموم الصبر يعني الصبر ايه؟ حث النفس على الطاعه داخل فيها الصلاه فالصلاه جزء من الصبر ووجود الاخف يقتضي وجودا عاما دون لأن الصلاة وسيلة للصبر وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجب أمر فزع إلى الصلاة كذلك قوله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها يعني الفضة لأن كنز الفضة أوفر وكنزها أكثر فصورة الكنز حاصلة فيها بسرعة أوسع ولدى كثير من الناس وكان توجيه الخطاب إليهم أو لا والفضة من القيمة النقدية يعني من حيث القيمة أقل ها والذهب اعظم فكان هذا التنبيه الادنى على الاعلى فكانه اكمل وعم واسد تكليفا لمن هنا الذهب اما الايه هنا فان التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعود الضمير على التجاره فانه في السياق لا يدل عليه وذلك في قوله تعالى بعدها كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره فذكر السببين المتقدمين لانتظارهم عنه صلى الله عليه وسلم ثم عقبه بقوله تعالى بالتدليل المشعر بان التجاره هي الاصل قل ان قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره ثم قال تدليل قال ايه والله خير الرازقين وهذه تعود الى التجاره قال ابو حيان عن ابن عطيه تامل ان قدمت التجاره على ان قدمت التجاره على اللهو في الرؤيا لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبيض تأملوا هذا الكلام هنا يقول تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يعني في الرؤية قدم الإيه؟ التجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا فعند الرؤية قدم التجارة أولا ثم بعد ذلك قال قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة فيقول هنا تأمل أن قدمت التجارة على الله في الرؤية لأنها أهم وأخرت مع التفضيل قل ما عند الله خير خير التفضيل إيه؟ رأفع التفضيل خير وشر شديد بالتوازن أفعل أي المشهور أنها يعني بهذا السؤال لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأجل يريد بقوله في الرؤيا واذا راوا وبقوله مع التفضيل قوله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره اي لان اللهو ابين في الظهور اللهو بيكون واضح وابين في الظهور والذي يظهر العلم عند الله تعالى انه عند التفضيل ذكر اللهو للواقع فقط لان اللهو لا خير فيه مطلقا ودي معنى جيد جدا في الحديث او الفنون يقول في خطيئة ثانية يقول عند التفضيل يعني في قوله ايه كل ما عند الله خير افضل هذا هو التفضيل خير من الله قدم الله ومن التجارة لان كون ما عند الله خيرا من الله هل حاجة محتاجة ان نقدم لان الله لا ينتفع به صورة لكن التجارة ينتفع به لان التجارة فيها ربح ومكسب يقول